وأني فضلتكم، لام فعل مظهرة وبعدها ميم الجمع فضلتكم على العالمين، ميم جمع واضحة. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية 47 بقراءة أبي جعفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فتح الله لكم وبارك الله فيكم. إخوة الإيمان، نبدأ إن شاء الله تعالى بشرح وجوه القراءة للآية 48 من سورة البقرة من طريقي الشاطبية والدر المضية. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما لا تجزي، حكم التنوين مع اللام الإدغام بغير غنة، وقد عرفناه من التحفة. أما الشاطبية يقول الإمام الشاطبي رضي الله عنه: وكلهم، أي القراء جميعا، وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا. جميع القراء قرأوا بإدغام التنوين والنون الساكنة في اللام والراء بلا غنة ليصير اللفظ جميلا كده أو النطق جميل يعني. هذا القراء السبعة والدر أيضا، والدر أيضا، لأن يقول: فإن خالفوا أذكر وإلا فأهمله. نعم، عن حد من القراء الثلاثة خالف أصله ذكره، وإن وافقه لا، إيه، لا يذكره. إذن فالقراء الثلاثة أبو جعفر وافق الإمام نافع، أيوة، والإمام يعقوب وافق أبا عمرو البصري، وخلف العاشر وافق أصله حمزة. بالضبط كده. يوما لا تجزي، طبعا نحافظ على تعطيش الجيم ولا نسمع لأولئك. تجزي ما تنفعش، تجزي كما قرأها الرسول والصحابة. لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وكل بينمو أدغموا مع غنة عن نفس. نعم، عن نفس شيئا إخفاء. بيقول فيه بقى الشيخ الإمام الشاطبي، يقول: وقلبهما ميما لدى الباء، ده الإقلاب، وأخفيا أو وأخفيا على غنة عند البواقي ليكمله. باقي الحروف التي هي باستثناء حروف الحلق، أيوة، وحروف الإدغام، الإدغام وحرف الإقلاب بس. ولا يقبل، والقلقلة واضحة معانا هنا، يقبل قرأ ولا